إشارة إلى أنه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد آتاه الله كتابه. فهذا تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة القتال حافلة بالآيات التي تصبح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فنرجئه يعني لكي ندرسه فيما بعد إن شاء الله تعالى في إحدى المحاضرات الاحتياطية، لكن نمضي في التفسير، وهذا البحث لأنه متماسك وبحث مستقل فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى أقرب فرصة في المحاضرات الاحتياطية التي نلجأ إليها عند الضرورة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار، فقال قتادة وغيره معنى الآية فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لتسفك الدماء. وقال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان الذي قد سماه الله وقوة. فإذا على إذا كان المقصود فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطعوا رحم الإسلام والإيمان بالقصد الذي يكون بين المسلمين، فالرحم على هذا هو على يعني كامل وعام وليس الرحم الخاص، وإنما المقصود رحم الأخوة الإيمانية التي سماها الله أخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا فرضنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يطول كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويرد ما دلت عليه بواقع المسلمين في العلم والعمل. هل يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب إقفالها بكسر الهمزة على أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء أقفال، أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها يعني على قلوب هؤلاء المذكورين أقفالها. وقال مقاتلنا يعني بهذه الأقفال طبع على القلوب أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب الروح، وكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قط فإنه إما لم يفتح القط لا يمكن فتح الباب والوصول الى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الختم عن القلب يقول ابن القيم رحمه الله من كثير القلوب بالاضافه الى ضمير القلوب يعني يتوخ الخوف على وسمع كثيرا الأول الذي يبلغ الشيء يتدبره هو نفس الأمر الأمر يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول الناس بالنبي ولم يقل أم على قلوب وإنما قال أم على قلوب ولم يقل أم على قلوب وينضم إليهم كل من اتصف بفتح التنفير عمم هذا يعني الواقع فالتنفير بالسلوب يتضمن إرادة السلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة فلو قال أم على القلوب وفي قوله من هذا يعني الوقت فتدبير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة ولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة وفي قوله أقفالها فإنه لو قال أم على قلوب الأقفال ربما لها بلاه ضرورة قال أقسام لا يحبك إلى ما يعرف كوري ما هو وقد روى ابن جرير ان شابا من اليمن قال حتى يكون الله عز وجل يفتحها او يفرجها فما زال الشاب الذي قال ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى وليا فاستعان به يعني انه فقه معنى هذه الايه اصل الايه اليد والصلاه يقول القرطبي فالاقفال هنا ابتزاج القلوب انها مختلفه وخلو ابتزاج القلب وخلوه عن الايمان يعني لا يدخل قلوبهم الايمان ولا يخرج منها الكفر لان الله طبع على قلوبهم وقال على قلوب لانه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجمله والمراد ام على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفه اقفالها هذا الاستفهام قيل إنه من إنكار، قيل أكثرها من إنكار. وقيل أيضا أم على خروج أكثرها أم هي المنقطعة الدارة لذن والهمزة، فلا يتدبرون القرآن بل أعلى قلوب أبصارها فهم لا يفهمون ولا يعقلون، والمراد قلوب هؤلاء المعتدين. وقال في فتح البيان أصل قوله أفلا يتدبرون القرآن، يقول أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء، هذا معنى التدبر، التفكر في عاقبة الشيء وما يقوم إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع القلب وقفة الآيات، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف كخروج منه. فقال أيضا والآيات بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القرآن ولا يتأثى به، ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا أوليا، وأن المقلدة التاريخ عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين على قلوب أكثرها. وإن كان في هذا الحق حقيقة نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب أكثرهم، يقول هم الذين يتأمل يقول هم الذين على سبيل الحصر، فمعنى ذلك أن المقلدة من المسلمين ليس في هذه الآية، وأنها فيهم بالذات نزل، طبعا هذا لا يقبل، لهم فضل من ذلك لأنهم يحلون بين قلوبهم أن تدبر آيات الله بحجة التقليد، لكن الآية أصلا نزلت فيه يعني أي مسلم. قال العلامة الحمصي رحمه الله تعالى الهمزة في قوله أفلا يتدبرون للإنكار، والإنكار عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين والتقدير. يعرضون أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن. فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله تعالى أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، فقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال السكتي أيضا وقد سكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى إن ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال أيضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستعين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذمة النصوص من لا يتدبر القرآن، في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويعني يتعلمونه ويتعلمونه ويعملون به، فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، فكما أن خير الكلام كلام الله فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم القرآن، فالقرآن أفضل وأكمل وأعظم ما يشتغل به، كما أن خير الكلام كلام الله فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير العلماء من علم القرآن وخير المتعلمين من تعلم القرآن. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن فقال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البغوي في تفسيرها قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء حلماء، وقيل سمى العلماء ربانيين لأنهم يربون لأنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به، يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يرب فهو رب الله. وقيل سموا ربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، وزيدة الألف والنون للمبالغة في النسبة أو في النسب، كما يقال يحيانين، وقيل الربانيون هم هم العلماء بالحلال والحرام. ثم قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في كله وأملى لهم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. القراءة الأخرى: وأملي لهم. القراءة الثالثة: وأملي لهم. فعلى القراءة الأولى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى؟ إما أن يكون أملى لهم الشيطان، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية الشيطان سول لهم وأملي لهم، أيضا نفس الاحتمالات. على القراءة الثالثة الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك، لأنها القراءة المستقيمة في قراءة الأمطار، يعني قراءة أملى لهم أملى لهم. قول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم، أين خبر إن؟ نعم وضحوا يعني خبر إن في قوله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. فجملة المبتدا والخبر: الشيطان سول. هذه الجملة هي في محل نصب، في محل نصب الخبر إلا. الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم، وقال بعض العلماء: هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموثوق في كتبهم كفروا به. إذا قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم، على لو قلنا أنه المقصود بها اليهود جعلهم الله، فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا سبب استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم، رجعوا عما كانوا عليه من التصديق والإيمان بنبي يبعث صفته كذا وكذا، فلما عرفوه وتيقنوه كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا، فالكلمة فلما جاءهم هي تكون لمعنى قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين لهم يعني عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا. وقوله تعالى كفروا به يساوي هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم. وقال ابن عباس: وضح والسدي هم المنافقون قعدوا عن القتال بعدما علموه في القرآن. وقال بعض العلماء: نزلت الآية المذكورة في المنافقين، قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين. وهذا المذهب نصره، أو هذا القول في التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافس وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فقد قال: هم أهل النفاق. وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجده منها بصفة أهل الكتاب، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بقيلهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ولو كانت من صفة أهل الكتاب لكان في وصفهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا. يعني لو كانت يعني كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يصفوا به لأنهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم الثياب إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا مسلك المنافقين. وقد بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك قال الشيطان سول لهم أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي يعني طول الأمل يعني يحفز الإنسان على التسويف على التسويف ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويشهد لأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل يعني احتمال آخر للقراءة الأخرى وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى أو أملى لهم قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى. فيشهد التفسير الثاني أن أملى لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى فلستجردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى ولا يحتمل الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين يعني والله المثل الأعلى. إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة تتبعه فهم يعرفون حركاته ويتابعونه وينفذونه جيدا ومع ذلك لا يقبضون عليه لماذا يريدون أن يقبضوا عليه متلبسا بإيه في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلب. فلله المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى لا يعدده الكفار هم تحت ثقة قطي وتحت سلطانه لكنه يستدرجهم ويملي لهم فيزدادون بذلك اغترارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني إنما هو سر. وقد جاء في هذا المعنى أو صح في هذا المعنى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج في الحقيقة ليست علامة اختيار واقتفاء كما يعني يزعم بعض الناس ممن يقولون أن ربنا بيحبني أن ربنا لما كانت بيحبني ما كانت عمل كذا وأعطاني كذا وكذا وكذا. هذه المقاييس تدل أو هذا التفكير يدل على الاغترار بالله وغركم بالله غرور. فهذا اغترار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يتمادى الإنسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم وغير ذلك من التعلق بنفوس الرجاء مع قطعها عن نفوس الوئيد. فتجد المرأة متمادية في التبرد والتهتك وهذه الأشياء واضح. ثم تقول أنا بيني وبين ربنا عمار مهم القلب القلب أبيض والقلب صافي وبينه وبين الله عناء واضح. هذا نوع من الاغترار بل هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج هو يتمادى في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده هذا استدراج له فليتفطن الإنسان ذلك. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق والمال والصحة والبركات والخيرات

المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. وقال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى: فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني كانوا يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على أصح التفسيرين. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كيف اتخذوهم أربابا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، ولذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. من أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، أو حرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم بذلك يزدادون كفرا جديدا مع كفرهم الأول. وذلك في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا فيحل له عاما ويحرمونه عاما. نعم، إلى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا يدل على أنهم على كفر في الأصل، ثم يأتون به من النسيء وهو يعني تحليل المحرم وتحريم السفر مكانه، هذا إيه؟ مضاده لشريعة الله، فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول، إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. أنا أريد أن أتذكر بيتين من الشعر كان نظمهما بعض الناس بمعنى جميل حقيقة لكن ما أستطيع أن أتذكرهما. يقول: إنما الإيمان إجاب وسلب، لا وإلا قوة قاهرة، بس مش قادر أتذكر أسمه كده. كان يقول إن الإيمان إجاب وسلب، له ما في القلب فعل الكهرباء، لا وإلا قوة قاهرة. يعني يقول إن الإيمان يعني إنما يتأتى من إيه؟ من الإجاب والسلب، النفي والإثبات، النفي الكهرباء، موجب سالب وموجب، واضح؟ فشرائط الإيمان تنفتح في القلب بالتقاء هذين معا. إنما الإيمان إجاب وسلب، لهما في القلب فعل الكهرباء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يعني تفيد أن الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله، إلا الله يعني إيه؟ التوحيد. إنما التوحيد إجاب وسلب، له في القلب فعل الكهرباء، لا وإلا قوة قاهرة. والتيار وقت هنا حتى مش قادر أفتكر. أي نعم. إنما التوحيد إجاب وسلب، لهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة، لها في النفس فعل الكهرباء. نعم. فالشاهد يعني أن الآيتين حقيقة يوضحان يعني هذا المعنى. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ ليعبدون وحدي، مش واحد يقول أنا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن إنه ممكن تصح له العبادة، لا، لابد أن يعبدوني وحدي. وهكذا كل فعل أمر في القرآن: أعبد الله، يعني فسرها دوني دائما أعبد الله

عند اختبارهم وعند اخراجهم او وحيهم عموما. قوله تعالى: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. وقال تعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. باسطوا ايديهم بالضرب، اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك اي ذلك التوفي المذكور على الصفه المذكوره بانهم اتبعوا ما اسخط الله من الكفر والمعاصي. فقيل كتمانهم ما في التوراه من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم، والاول والاولى لما في الصيغه من العموم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، يعني الذي اسخط الله صيغه عموم، فتعم كل ما يسخط الله ولا تقتصر على التكذيب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، اي كرهوا ما يرضاه من الايمان والتوحيد والطاعه. والاسخاط استجلاب السخط وهو الغضب هنا، وكرهوا رضوانه لان من اطاع من كره ما انزل الله فقد كره رضوان الله، لان رضوان الله تعالى ليس الا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهه ما نزل كراهه رضوانه، لان رضوانه فيما نزل، ومن اطاع كارهه فهو ككارهه، فاحبط اعمالهم. وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم اي ابطلها، والمراد اعمالهم التي صورتها صوره الطاعه، والا فلا عمل للكافر. او احبط اعمالهم يعني احبط ما عملوه قبل الرده من اعمال الخير. نفتكر ليلة بهذا الحظ.